بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 120 و200 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة هود سميت في جميع المصاحف وكتب التفسير والسنة سورة هود، ولا يعرف لها اسم غير ذلك. وكذلك وردت هذه التسمية عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أن أبا بكر قال: يا رسول الله، قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. رواه الترمذي بسند حسن في كتاب التفسير من سورة الواقعة، وروي من طرق أخرى بألفاظ متقاربة يزيد بعضها على بعض، وسميت باسم هود لتكرر اسمه فيها 5 مرات، ولأن ما حكي عنه فيها أطول مما حكي عنه في غيرها، ولأن عادا وصفوا فيها بأنهم قوم هود في قوله: ألا بعدا لعاد قوم هود. وقد تقدم في تسمية سورة يونس وجه آخر للتسمية ينطبق على هذه، وهو تمييزها من بين سور ذوات الافتتاح بألف لام را، وهي مكية كلها عند الجمهور، وروي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير وقتادة إلا آية واحدة، وهي: وأقم الصلاة طرفي النهار، إلى قوله: الذاكرين. وقال ابن عطية: هي مكية إلا 3 آيات نزلت بالمدينة، وهي قوله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، وقوله: أفمن كان على بينة من ربه، إلى قوله: أولئك يؤمنون به. قيل نزلت في عبد الله بن سلام، وقوله: وأقم الصلاة طرفي النهار الآية، قيل نزلت في قصة أبي اليسر كما سيأتي. والأصح أنها كلها مكية، وأن ما روي من أسباب النزول في بعض آيها توهم الاشتباه الاستدلال بها في قصة بأنها نزلت حينئذ كما يأتي، على أن الآية الأولى من هذه 3 واضح أنها مكية. نزلت هذه السورة بعد سورة يونس وقبل سورة يوسف، وقد عدت 52 في ترتيب نزول السور. ونقل ابن عطية في أثناء تفسير هذه السورة أنها نزلت قبل سورة يونس، لأن التحدي فيها وقع ب10 سور، وفي سورة يونس وقع التحدي بسورة، وسيأتي بيان هذا. وقد عدت آياتها 121 في العدد المدني الأخير، وكانت آياتها معدودة في المدني الأول 122، وهي كذلك في عدد أهل الشام وفي عدد أهل البصرة وأهل الكوفة 123. وأغراضها ابتدأت بالإيماء إلى التحدي لمعارضة القرآن بما تومي إليه الحروف المقطعة في أول السورة، وبتلائها بالتنويه بالقرآن، وبالنهي عن عبادة غير الله تعالى، وبأن الرسول عليه الصلاة والسلام نذير للمشركين بعذاب يوم عظيم، وبشير للمؤمنين بمتاع حسن إلى أجل مسمى، وإثبات الحشر، والإعلام بأن الله مطلع على خفايا الناس، وأن الله مدبر أمور كل حي على الأرض، وخلق العوالم بعد أن لم تكن، وأن مرجع الناس إليه، وأنه ما خلقهم إلا للجزاء، وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته عما يقوله المشركون وما يقترحونه من آيات على وفق هواهم أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، وأن حسبهم آية القرآن الذي تحداهم بمعارضته فعرزوا عن معارضته فتبين خذلانهم، فهم أحقاء بالخسارة في الآخرة، وضرب مثل لفريقي المؤمنين والمشركين، وذكر نظرائهم من الأمم البائلة من قوم نوح، وتفصيل ما حل بهم وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط ومدين ورسالة موسى، تعريضا بما في جميع ذلك من العبر وما ينبغي منه الحذر، فإن أولئك لم تنفعهم آلهتهم التي يدعونها، وأن في تلك الأنباء عظة للمتبعين بسيرهم، وأن ملاك ضلال الضالين عدم خوفهم عذاب الله في الآخرة. فلا شك في أن مشركي العرب صائرون إلى ما صار إليه أولئك. وانفردت هذه السورة بتفصيل حادث الطوفان وغيضه، ثم عرض باستئناس النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته باختلاف قوم موسى في الكتاب الذي أوتيه، فما على الرسول وأتباعه إلا أن يستقيم فيما أمره الله، وأن لا يركنوا إلى المشركين، وأن عليهم بالصلاة والصبر والمضي في الدعوة إلى الصلاح، فإنه لا هلاك مع الصلاح، وقد تخلل ذلك عظات وعبر، والأمر بإقامة الصلاة. قال الله عز وجل: ألف لام را. تقدم القول على الحروف المقطعة الواقعة في أوائل السور في أول سورة البقرة وغيرها من نظائرها، وما سورة يونس ببعيد. قال عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. القول في الافتتاح بقوله كتاب وتنكيره مماثل لما في قوله كتاب أنزل إليك في سورة الأعراف، والمعنى أن القرآن كتاب من عند الله، فلماذا يعجب المشركون من ذلك ويكذبون به؟ فكتاب مبتدأ، سوغ الابتداء ما فيه من التنكير للنوعية، ومن لدن حكيم خبير خبر وأحكمت آياته صفة لكتاب، ولك أن تجعل أحكمت آياته صفة مخصصة وهي مسوغ الابتدائي، ولك أن تجعل أحكمت هو الخبر وتجعل من لدن حكيم خبير ظرفا لغوا متعلقا بأحكمت وفصلت. والإحكام وإتقان الصنع مشتق من الحكمة بكسر الحاء وسكون الكافي، وهي إتقان الأشياء بحيث تكون سالمة من الأخلال التي تعرض لنوعها، أي جعلت آياته كاملة في نوع الكلام بحيث سلمت من مخالفة الواقع ومن أخلال المعنى واللفظ. وتقدم عند قوله تعالى منه آيات محكمات في أول سورة آل عمران، وبهذا المعنى تنبئ المقابلة بقوله من لدن حكيم. وآيات القرآن الجمل المستقلة بمعانيها المختتمة بفواصل، وقد تقدم وجه تسمية جمل القرآن بالآيات عند قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا في أوائل سورة البقرة وفي المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسير. والتفصيل التوضيح والبيان، وهو مشتق من الفصل بمعنى التفريق بين الشيء وغيره بما يميزه، فصار كناية مشهورة عن البيان لما فيه من فصل المعاني. وقد تقدم عند قوله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين في سورة الأنعام، ونظيره الفرق كنا به عن البيان فسمي القرآن فرقانا، وعن الفصل فسمي يوم بدر يوم الفرقان، ومنه في ذكر ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. وثم للتراخي في الرتبة كما هو شأنها في عطف الجمل لما فيها في التفصيل من الاهتمام لدى النفوس، لأن العقول ترتاح إلى البيان والإيضاح. ومن لدن حكيم خبير، أي من عند الموصوف بإبداع الصنع لحكمته وإيضاح التبيين لقوة علمه. والخبير العالم بخفايا الأشياء، وكلما كثرت الأشياء كانت الإحاطة بها أعز، فالحكيم مقابل لي أحكمت، والخبير مقابل لي فصلت، وهما وإن كان متعلق العلم والقدرة، وإذ القدرة لا تجري إلا على وفق العلم، إلا أنه روعي في المقابلة الفعل الذي هو أثر إحدى الصفتين أشد تبادرا فيه للناس من الآخر، وهذا من بليغ المزاوجة. قال الله تبارك وتعالى ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، أن تفسيرية لما في معنى أحكمت آياته ثم فصلت من الدلالة على أقوال محكمة ومفصلة، فكأنه قيل أوحي إليك في هذا الكتاب ألا تعبدوا إلا الله، فهذه الجملة تفسيرية لما أحكم من الآيات، لأن النهي عن عبادة غير الله وإيجاب عبادة الله هو أصل الدين، وإليه مرجع جماع الصفات التي ثبتت لله تعالى بالدليل، وهو الذي يتفرع عنه جميع التفاصيل، ولذلك تكرر الأمر بالتوحيد والاستدلال عليه في القرآن، وأن أول آية نزلت كان فيها الأمر بملابسة اسم الله تعالى لأول قراءة القرآن في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. والخطاب في ألا تعبدوا وضمائر الخطاب التي بعده موجهة إلى الذين لم يؤمنوا، وهم كل من يسمع هذا الكلام المأمور بإبلاغه إليهم. وجملة إنني لكم منه نذير وبشير معترضة بين جملة ألا تعبدوا إلا الله وجملة وإن استغفروا ربكم الآية، وهو اعتراض للتحذير من مخالفة النهي والتحريض على امتثاله. وقوع هذا الاعتراض عقب الجملة الأولى التي هي من الآيات المحكمات إشعار بأن مضمونه من الآيات المحكمات وإن لم تكن الجملة تفسيرية، وذلك لأن شأن الاعتراض أن يكون مناسبا لما وقع بعده وناشئا منه، فإنه مضمون البشير والنذير هو جامع عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في رسالته، فهو بشير لمن آمن وأطاع ونذير لمن أعرض وعصى، وذلك أيضا جامع للأصول المتعلقة بالرسالة وأحوال الرسل وما أخبروا به من الغيب، فاندرج في ذلك العقائد السمعية، وهذا عين الإحكام. ومن في قوله إنني لكم منه ابتدائية، أي أني نذير وبشير لكم جائيا من عند الله، والجمع بين النذارة والبشارة لمقابلة ما تضمنته الجملة الأولى من طلب ترك عبادة غير الله بطريق النهي وطلب عبادة الله بطريق الاستثناء، فالنذارة ترجع إلى الجزء الأول والبشارة ترجع إلى الجزء الثاني. قال عز وجل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله، عطف على جملة ألا تعبدوا إلا الله، وهو تفسير ثان يرجع إلى ما في الجملة الأولى من لفظ التفصيل، فهذا ابتداء التفصيل لأنه بيان وإرشاد لوسائل نبذ عبادة معاد الله تعالى ودلائل على ذلك وأمثال ونذر. فالمقصود تقسيم التفسير، وهو وجه إعادة حرف التفسير في هذه الجملة وعدم الاكتفاء بالذي في الجملة المعطوف عليها. والاستغفار طلب المغفرة، أي طلب عدم المؤاخذة بذنب مضى وذلك الندم، والتوبة الإقلاع عن عمل ذنب والعزم على أن لا يعود إليه. وثم للترتيب الرتبي، لأن الاعتراف بفساد ما هم فيه من عبادة الأصنام أهم من طلب المغفرة، فإن تصحيح العزم على عدم العودة إليها هو مسمى التوبة، وهذا ترغيب في نبذ عبادة الأصنام وبيان لما في ذلك من الفوائد في الدنيا والآخرة. والمتاع اسم مصدر التمتيع لما يتمتع به أي ينتفع ويطلق على منافع الدنيا. وقد تقدم عند قوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين في سورة الأعراف. والحسن تقييد لنوع المتاع بأنه الحسن في نوعه أي خالص من المبتدرات طويلا بقاؤه لصاحبه كما دل عليه قوله إلى أجل مسمى. والمراد بالمتاع الإبقاء أي الحياة، والمعنى أنه لا يستأصله وصفه بالحسن لإفادة أنها حياة طيبة. وإلى أجل متعلق بيمتعكم هو غاية للتمتيع، وذلك موعظة وتنبيه على أن هذا المتاع له نهاية، فعلم أنه متاع الدنيا، والمقصود بالأجل أجل كل واحد وهو نهاية حياته، وهذا وعد بأنه نعمة باقية طول الحياة. وجملة يؤتي كل ذي فضل فضله عطف على جملة يمتعكم، والإيتاء الإعطاء، وذلك يدل على أنه من المتاع الحسن. فيعلم أنه إعطاء نعيم الآخرة، والفضل إعطاء الخير، سمي فضلا لأن الغالب أن فاعل الخير يفعله بما هو فضل عن حاجته، ثم تنوسي ذلك فصار الفضل بمعنى إعطاء الخير. والفضل الأول العمل الصالح بقرينة مقابلته بفضل الله الغني عن الناس، والفضل الثاني المضاف إلى ضمير الجلالة هو ثواب الآخرة بقرينة مقابلته بالمتاع في الدنيا، والمعنى ويؤتي الله فضله كل ذي فضل في عمله. ولما علق الإيتاء بالفضلين علم أن مقدار الجزاء بقدر المجزي عليه، لأنه علق بذي فضل وهو في قوة المشتق، ففيه إشعار بالتعليل وبالتقدير، وضبط ذلك لا يعلمه إلا الله وهو سر بين العبد وربه. ونظير هذا مع اختلاف في التقديم والتأخير وزيادة بيان قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال تبارك وتعالى وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. عطف على وأن استغفروا ربكم، فهو من تمام ما جاء تفسيرا لأحكمت آياته ثم فصلت، وهو مما أوحي به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغه إلى الناس. وتولوا أصله تتولوا، حذفت إحدى التأين تخفيفا، وتأكيد جملة الجزاء بإن وبكون المسند إليه فيها اسما مخبرا عنه بالجملة الفعلية لقصد شدة تأكيد توقع العذاب. وتنكير يوم للتهويل لتذهب نفوسهم للاحتمال الممكن أن يكون يوما في الدنيا أو في الآخرة، لأنهم كانوا ينكرون الحشر فتخويفهم بعذاب الدنيا أوقعوا في نفوسهم، وبذلك يكون تنكير يوما صالحا لإيقاعه مقابلا للجزائين في قوله يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتى كل ذي فضل فضله. فيقدر السامع إن توليتم فإني أخاف عليكم عذابين كما رجوت لكم إن استغفرتم ثوابين. وصفه بالكبير لزيادة تهويله، والمراد بالكبر الكبر المعنوي وهو شدة ما يقع فيه أعني العذاب، فوصف اليوم بالكبر مجاز عقلي. قال الله تبارك وتعالى إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، جملة في موضع التعليل الخوف عليهم فلذلك فصلت، والمعنى أنكم صائرون إلى الله أي إلى قدرته غير منفردين منه، فهو مجازيكم على توليكم عن أمره. فالمرجع مصدر ميمي بمعنى الرجوع، وهو مستعمل كناية عن لازمه العرفي وهو عدم الانفلات وإن طال الزمان، وذلك شامل للرجوع بعد الموت، وليس المراد إياه خاصة، لأن قوله وهو على كل شيء قدير أنسوا بالمصير الدنيوي لأنه مسلم عندهم. وأما المصير الأخروي فلو اعترفوا به لما كان هنالك قوي مقتضي لزيادة وهو على كل شيء قدير. وتقديم المجرور على عامله للاهتمام والتقوي، وليس المراد منه الحصر، إذ هم لا يحسبون أنهم مرجعون بعد الموت بل أن يرجعوا إلى غيره. وجملة وهو على كل شيء قدير معطوفة على جملة إلى الله مرجعكم، أي فما ظنكم برجوعكم إلى القادر على كل شيء وقد عصيتم أمره، أليس يعذبكم عذابا كبيرا؟ قال سبحانه وتعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. حول أسلوب الكلام عن مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر بتبليغه إلى إعلامه بحال من أحوال الذين أمر بالتبليغ إليهم في جهلهم بإحاطة علم الله تعالى بكل حال من الكائنات من الذوات والأعمال ظاهرها وخفيها. فقدم لذلك إبطال وهم من أوهام أهل الشرك أنهم في مكنة من إخفاء بعض أحوالهم عن الله تعالى، فكان قوله ألا إنهم يثنون صدورهم إلى آخره تمهيدا لقوله علوا ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور، جامعا بين إخبارهم بإحاطة علم الله بالأشياء وبين إبطال توهماتهم وجهلهم بصفات الله. وقد نشأ هذا الكلام عن قوله تعالى إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، لمناسبة أن المرجوع إليه لما كان موصوفا بتمام القدرة على كل شيء هو أيضا موصوف بإحاطة علمه بكل شيء للتلازم بين تمام القدرة وتمام العلم. وافتتاح الكلام بحرف التنبيه ألا للاهتمام بمضمونه لغرابة أمرهم المحكي وللعناية بتعليم إحاطة علم الله تعالى. وضمائر الجماعة الغائبين عائدة إلى المشركين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبلاغ إليهم في قوله ألا تعبدوا إلا الله، وليس بالتفات. وضمائر الغيبتين المفرد عائدة إلى اسم الجلالة في قوله إلى الله مرجعكم. والثني الطي، وأصل اشتقاقه من اسم الاثنين، يقال ثناه بالتخفيف إذا جعله ثانيا، يقال هذا واحد فاثنه أي كن ثانيا له. فالذي يطوي الشيء يجعل أحد طاقيه ثانيا للذي قبله، فثني الصدور إمالتها وحنيها تشبيها بالطي، ومعنى ذلك الطأطأة. وهذا الكلام يحتمل إجراء على حقيقة ألفاظه من الثني، والصدور يحتمل أيضا أن يكون تمثيلا لهيئة نفسية بهيئة حسية. فعلى الاحتمال الأول يكون ذلك تعجيبا من جهالة أهل الشرك، إذ كانوا يقيسون صفات الله تعالى على صفات الناس، فيحسبون أن الله لا يطلع على ما يحجبونه عنه. وقد روي أن الآية أشارت إلى ما يفعله المشركون، أن أحدهم يدخل بيته ويرخي الستر عليه ويستغشي ثوبه ويحني ظهره ويقول هل يعلم الله ما في قلبي، وذلك من جهلهم بعظمة الله تعالى. ففي البخاري عن ابن مسعود اجتمع عند البيت قريشيان وثقفي كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم، قال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول، قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا، وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وجميع أخطاء أهل الضلالة في الجاهلية والأديان الماضية تسري إلى عقولهم من النظر السقيم والأقيسة الفاسدة وتقدير الحقائق العالية بمقادير متعارفهم وعوائدهم وقياس الغائب على الشاهد. وقد ضل كثير من فرق المسلمين في هذه المسالك لولا أنهم ينتهون إلى معلومات ضرورية من الدين تعصمهم عند الغاية عن الخروج عن دائرة الإسلام، وقد جاء بعضهم وأوشك أن يقع. وعلى الاحتمال الثاني فهو تمثيل لحالة إضمارهم العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم وتمويه ذلك عليه، وعلى المؤمن به بحال من يثني صدره ليخفيه، ومن يستغشي ثوبه على ما يريد أن يستره به. وهذا الاحتمال لا يناسب كون الآية مكية، إذ لم يكن المشركون يومئذ بمصانعين للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأويلها بإرادة أهل النفاق يقتضي أن تكون الآية مدنية، وهذا نقله أحد من المفسرين الأولين. وفي أسباب النزول للواحدية أنها نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة، وكان رجلا حلو المنطق، وكان يظهر المودة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو منطوي على عداوته، أي عداوة الدين. فضرب الله ثني الصدور مثالا لأضماره بغض النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تمثيل وليس بحقيقة. وصيغة الجمع على هذا مستعمل في إرادة واحدة لقصد إبهامه على نحو قوله الذين قال لهم الناس قيل فإنه هو الأخنس بن شريق. وقع في صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذه الآية فقال كان الناس من المسلمين يستخفون أن يتخلوا فيوضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيوضوا إلى السماء، فنزلت هذه الآية. وهذا التفسير لا يناسب موقع الآية ولا اتساق الضمائر، ولعل مراد ابن عباس أن الآية تنطبق على صنيع هؤلاء وليس فعلهم هو سبب نزولها. واعلم أن شأن دعوة الحق ألا تذهب باطلا حتى عند من لم يصدقوا بها ولم يتبعوها، فإنها تلفت عقولهم إلى فرض صدقها أو الاستعداد إلى نفعها، وكل ذلك يثير حقيقتها ويشيع دراستها. وكم من معرضين عن دعوة حق ما وسعهم إلا التحفز لشأنها والإفاقة من غفلتهم عنها. وكذلك كان شأن المشركين حين سمعوا دعوة القرآن، إذ أخذوا يتدبرون وسائل مقاومتها ونقضها والتفاهم في معانيها لإيجاد دفعها، كحال العاص بن وائل قال لخباب بن الأرد حين تقاضاه أجر سيف صنعه فقال له لا أقضيكه حتى تكفر محمد، فقال خباب لا أكفر به حتى يميتك الله ثم يحييك، فقال العاصي له إذا أحياني الله بعد موتي فسيكون لي مال فأقضيك منه. فنزل فيه قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. وهذا من سوء فهمه لمعنى البعث وتوهمه أنه يعاد لما كان حاله في الدنيا من أهل ومال. والاستخفاء الاختفاء فسين والتاء فيه للتأكيد، مثل استجاب واستأخر، وجملة ألا حين يستغشون ثيابهم إلى آخرها يجوز أن تكون إتماما لجملة ألا إنهم يثنون صدورهم متصلة بها، فيكون حرف ألا الثاني تأكيدا لنظيره الأول الذي في الجملة قبله لزيادة تحقيق الخبر، فيتعلق ظرف حين بفعل يثنون صدورهم ويتنازعه مع فعل يعلم ما يسرون، وتكون الحالة الموصوفة حالة واحدة مركبة من ثني الصدور واستغشاء الثياب. والاستغشاء التغشي بما يغشي أي يستر، فالسين والتاء فيه للتأكيد مثل قوله واستغشوا ثيابهم، ومثل استجاب، وزيادة وما يعللون تصريح بما فهم من الكلام السابق لدفع توهم علمه بالخفيات دون الظاهر، وجملة إنه عليم بذات الصدور نتيجة وتعليل للجملة قبله أن يعلم سرهم وجهرهم، لأنه شديد العلم بالخفي في النفوس وهو يعلم الجهر بالأولى. فذات الصدور صفة لمحذوف يعلو من السياق من قوله عليم أي الأشياء التي هي صاحبة الصدور. وكلمة ذات مؤنث ذو يتوصل بها إلى الوصف بأسماء الأجناس، وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله تعالى إنه عليم بذات الصدور وقوله وأصلح ذات بينكم في سورة الأنفال. والصدور مراد بها النفوس، لأن العرب يعبرون عن الحواس الباطنية بالصدر. واختيار مثال المبالغة وهو عليم لاستقصاء التعبير عن إحاطة العلم بكل ما تسعه اللغة الموضوعة لمتعارف الناس، فتقصر عن ألفاظ تعبر عن الحقائق العالية بغير طريقة استيعاب ما يصلح من المعبرات لتحصيل تقريب المعنى المقصود. وذات الصدور الأشياء المستقرة في النفوس التي لا تعدوها فأضيفت إليها. قال تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. عطف على جملة يعلموا ما يسرون وما يعلون، والتقدير وما من دابة إلا يعلم مستقرها ومستودعها. وإنما نظم الكلام على هذا الأسلوب تفننا لإفادة التنصيص على العموم بالنفي المؤكد بمن، والإدماج تعميم رزق الله كل دابة في الأرض في أثناء إفادة عموم علمه بأحوال كل دابة. فلأجل ذلك أخر الفعل المعطوف، لأن في التذكير بأن الله رازق الدواب التي لا حيلة لها في الاكتساب استدلالا على أنه عليم بأحوالها، فإن كونه رازقا للدواب قضية من الأصول الموضوعة المقبولة عند عموم البشر. فمن أجل ذلك جعل رزق الله إياها دليلا على علمه بما تحتاجه. والدابة في اللغة اسم لما يدب أن يمشي على الأرض غير الإنسان، وزيادة في الأرض تأكيد لمعنى دابة في التنصيص على أن العموم مستعمل في حقيقته. والرزق الطعام، وتقدم في قوله تعالى وجد عندها رزقا، والاستثناء من عموم الأحوال التابع لعموم الذوات والمدلول عليه بذكر رزقها الذي هو من أحوالها، وتقديم على الله قبل متعلقه وهو رزقها لإفادة القصر أي على الله لا على غيره، والإفادة التركيب على الله رزقها معنى أن الله تكفل برزقها ولم يهمله، لأن على تدل على اللزوم والمحقوقية. ومعلوم أن الله لا يلزمه أحد شيئا، فما أفاد معنى اللزوم فإنما هو التزامه بنفسه بمقتضى صفاته المقتضية ذلك له، كما أشار إليه قوله تعالى وعدا علينا وقوله حقا علينا. والاستثناء من عموم ما يسند إليه رزق الدواب في ظاهر ما يبدو للناس أنه رزق من أصحاب الدواب ومن يربونها، أي رزقها على الله لا على غيره. فالمستثنى هو الكون على الله، والمستثنى منه مطلق الكون مما يتخيل أنه رزاق، فحصر الرزق في الكون على الله مجاز عقلي في العرف باعتبار أن الله مسبب ذلك الرزق ومقدره. وجملة ويعلم مستقرها ومستودعها عطف على جملة الاستثناء لا على المستثنى، أي والله يعلم مستقر كل دابة ومستودعها. فليس حكم هذه الجملة بداخل في حيز الحصر، والمستقر محل استقرارها، والمستودع محل الإيداع، والإيداع الوضع والدخر، والمراد به مستودعها في الرحم قبل بروزها إلى الأرض كقوله وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، فمستقر ومستودع في سورة الأنعام. وتنوين كل تنوين عوض عن المضاف إليه، اختصار أي كل رزقها ومستقرها ومستودعها في كتاب مبين أي كتابة. فالكتاب هنا مصدر كقوله كتاب الله عليكم، وهو مستعمل في تقدير العلم وتحقيقه بحيث لا يقبل زيادة ولا نقصان ولا تخلف، كما أن الكتابة يقصد منها أن لا يزاد في الأمر ولا ينقص ولا يبطل. قال الحارث بن حلازة حذر الجور والتطاخي وهل ينقض ما في المهارق الأهواء. والمبين اسم فاعل أبان بمعنى أظهر، وهو تخيير لاستعارة الكتاب للتقدير، وليس المراد أنه موضح لمن يطالعه، لأن علم الله وقدره لا يطلع عليه أحد. قال الله تبارك وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. عطف على جملة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والمناسبة أن خلق السماوات والأرض من أكبر مظاهر علم الله وتعلقات قدرته وإتقان الصنع، فالمقصود من هذا الخبر لازمه وهو الاعتبار بسعة علمه وقدرته. وقد تقدم القول في نظيرها في قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش في سورة الأعراف. وجملة وكان عرشه على الماء يجوز أن تكون حالا وأن تكون اعتراضا بين فعل خالقة ولا من تعليل. وأما كونها معطوفة على جملة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها المسوقة مساق الدليل على سعة علم الله وقدرته فغير رشيق، لأن مضمون هذه الجملة ليس محسوسا ولا متقررا لدى المشركين، إذ هو من المغيبات، وبعضه طرأ عليه تغيير بخلق السماوات، فلا يحسن جعله حجة على المشركين لإثبات سعة علم الله وقدرته المأخوذ من جملة وما من دابة في الأرض إلى آخرها. والمعنى أن العرش كان مخلوقا قبل السماوات، وكان محيطا بالماء أو حاويا للماء، وحمل العرش على أنه ذات مخلوقة فوق السماوات هو ظاهر الآية، وذلك يقتضي أن العرش مخلوق قبل ذلك وأن الماء مخلوق قبل السماوات والأرض، وتفصيل ذلك وكيفيته وكيفية الاستعلاء مما لا قبل الأفهام به، إذ التعبير عنه تقريب. ويجوز أن يكون المراد من العرش ملك الله وحكمه تمثيلا بعرش السلطان، أي كان ملك الله قبل خلق السماوات والأرض ملكا على الماء، وقوله ليبلوكم متعلق بخلق واللام للتعليل، والبلو الابتلاء أي اختبار شيء لتحصيل علم بأحواله، وهو مستعمل كناية عن ظهور آثار خلقه تعالى للمخلوقات، لأن حقيقة البلوي مستحيلة على الله لأنه العليم بكل شيء، فلا يحتاج إلى اختباره على نحو قوله إلا لنعلم من يتبع الرسول في سورة البقرة. وجعل البلو علة لخلق السماوات والأرض لكونه من حكمة خلق الأرض باعتبار كون الأرض من مجموع هذا الخلق، ثم إن خلق الأرض يستتبع خلق ما جعلت الأرض عامرة به، واختلاف أعمال المخاطبين من جملة الأحوال التي اقتضاها الخلق، فكانت من حكمة خلق السماوات والأرض، وكان التعليل هنا بمراتب كثيرة. وعلة العلة علة، وأيكم اسم استفهام فهو مبتدأ، وجملة المبتدأ والخبر سادة مسد الحال اللازم ذكرها بعد ضمير الخطاب في يبلوكم، نظرا إلى أن الابتلاء لا يتعلق بالذوات، فتعدية فعل يبلو إلى ضمير الذوات ليس فيه تمام الفائدة، فكان محتاجا إلى ذكر حال تقيد متعلق الابتلاء، وهذا ضرب من التعليق وليس عينه. وفي الآية إشارة إلى أن من حكمة خلق الأرض صدور الأعمال الفاضلة من شرف المخلوقات عليها، ثم إن ذلك يقتضي الجزاء على الأعمال إكمالا لمقتضى الحكمة، ولذلك عقبت بقوله ولئن قلت إنكم مبعوثون إلى آخره. قال الله تبارك وتعالى ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يظهر أن الواو واو الحال، والجملة حال من فاعل خلق السماوات والأرض باعتبار ما تعلق بالفعل من قوله في ستة أيام وقوله ليبلوكم، والتقدير فعل ذلك الخلق العجيب، والحال أنهم ينكرون ما هو دون ذلك وهو إعادة خلق الناس، ويجهلون أنه لولا الجزاء لكان هذا الخلق عبثا، كما قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فإن حمل الخبر في قوله وهو الذي خلق السماوات والأرض على ظاهر الإخبار، كانت الحال مقدرة من فاعل خلق، أي خلق ذلك مقدرا أنكم تنكرون عظيم قدرته. وإن حمل الخبر على أنه مستعمل في التنبيه والاعتبار بقدرة الله، كانت الحال مقارنة، ووجه جعلها جملة شرطية إفادة تجدد التكذيب عند كل إخبار بالبعث. واللام موطئة للقسم وجواب القسم لا يقولن إلى آخره، فاللام فيه لام جواب القسم، وجواب إن محذوف أغنى عنه جواب القسم، كما هو الشأن عند اجتماع شرط وقسم أن يحذف جواب المتأخر منه. وتأكيد الجملة باللام الموطئة للقسم وما يتبعه من نون التوكيد لتنزيل السامع منزلة المتردد في صدور هذا القول منهم لغرابة صدوره من العاقل، فيكون التأكيد القوي والتنزيل مستعملا في لازم معناه، وهو التعجب من حال الذين كفروا أن يحيلوا إعادة الخلق وقد شاهدوا آثار بدء الخلق وهو أعظم وأبدع. وقرأ الجمهور إلا سحر على أن هذا إشارة إلى المدلول عليه بقلت، ومعنى الإخبار عن القول بأنه سحر أنهم يزعمون أنه كلام من قبيل الأقوال التي يقولها السحرة لخصائص تؤثر في النفوس. وقرأ حمزة والكسائي وخلف إلا ساحر، فالإشارة بقوله هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم المفهوم من ضمير قلت، أي أنه يقول كلاما يسحرنا بذلك. ووجه جعلهم هذا القول سحرا أن في معتقداتهم وخرافاتهم أن من وسائل السحر الأقوال المستحيلة والتكاذيب البهتانية، والمعنى أنهم يكذبون بالبعث كلما أخبروا به لا يترددون في عدم إمكان حصوله بل ها إيمانهم به. ومبين اسم فاعل أبان المهموز الذي هو بمعنى بان المجرد، أي بين واضح أنه سحر أو أنه ساحر. قال تبارك وتعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. مناسبته لما قبله أن في كليهما وصف فن من أفانين عناد المشركين وتهكمهم بالدعوة الإسلامية. فإذا خبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم البعث وأن شركهم ساب لتعذيبهم جعلوا كلامه سحرا، وإذا أنذرهم بعقوبة العذاب على الإشراك استعجلوه، فإذا تأخر عنهم إلى أجل اقتضته الحكمة الربانية استفهموا عن سبب حبسه عنهم استفهام تهكما ظنا أن تأخره عجز، واللام موطئة للقسم، وجملة لا يقولون ما يحبسه جواب القسم مغنية عن جواب الشرط. والأمة حقيقتها الجماعة الكثيرة من الناس الذين أمرهم واحد، وتطلق على المدة كأنهم راعوا أنها الأمد الذي يظهر فيه جيل، فأطلقت على مطلق المدة أي بعد مدة، ومعدودة معناه مقدرة أي مؤجلة، وفيه إيماء لأنها ليست مديدة، لأنه شاع في كلام العرب إطلاق العد والحساب ونحوهما على التقليل، لأن الشيء القليل يمكن ضبطه بالعدد، ولذلك يقولون في عكسه بغير حساب مثل والله يرزق من يشاء بغير حساب. والحبس إلزام الشيء مكانا لا يتجاوزه، ولذلك يستعمل في معنى المنع كما هنا، أي ما يمنع أن يصل إلينا ويحل بنا، وهم يريدون التهكم. قال تبارك وتعالى: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذه الجملة واقعة موقع الجواب عن كلامهم، إذ يقولون ما يحبس عنا العذاب، فلذلك فصلت كما تفصل المحاورة، وهذا تهديد وتخويف بأنه لا يصرف عنهم ولكنه مؤخر. وافتتح الكلام بحرف التنبيه للاهتمام بالخبر لتحقيقه وإدخال الروع في ضمائرهم، وتقديم الظرف للإيماء بأن إتيان العذاب لا شك فيه حتى أنه يوقت بوقت، والصرف الدفع والإقصاء، والحوق الإحاطة، والمعنى أنه حال بهم حلولا لا مخلص منه بحال. وجملة وحاق بهم في موضع الحال أو معطوفة على خبر ليس، وصيغة المضي مستعملة في معنى التحقق، وهذا عذاب القتل يوم بدر، وما صدقوا ما كانوا به يستهزئون هو العذاب، وباء به سببية أي بسبب ذكره، فإن ذكر العذاب كان سببا لاستهزائهم حين توعدهم به النبي صلى الله عليه وسلم. والإتيان بالموصول في موضع الضمير للإيماء إلى أن استهزاءهم كان من سبب غضب الله عليهم، وتقديره إحاطة العذاب بهم بحيث لا يجدون منه مخلصا. قال تبارك وتعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. عطف على جملة ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، فإنه لما ذكر أن ما هم فيه متاع إلى أجل معلوم عند الله، وأنهم بطروا نعمة التمتيع فساخروا بتأخير العذاب، بيّنت هذه الآية أن أهل الضلالة راسخون في ذلك، لأنهم لا يفكرون في غير اللذات الدنيوية، فتجري انفعالاتهم على حسب ذلك دون رجاء لتغيير الحال، ولا يتفكرون في أسباب النعيم والبؤس وتصرفات خالق الناس ومقدر أحوالهم، ولا يتعظون بتقلبات أحوال الأمم. فشأن أهل الضلالة أنهم إن حلت بهم الضراء بعد النعمة ملكهم اليأس من الخير، ونسوا النعمة فجحدوها وكفروا منعمها. فإن تأخير العذاب رحمة وإتيان العذاب نزع لتلك الرحمة. وهذه الجملة في قوة التذهيل، فتعريف الإنسان تعريف الجنس مراد به الاستغراق، وبذلك اكتسبت الجملة قوة التذهيل. فمعيار العموم الاستثناء في قوله تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات كما يأتي، فيكون الاستغراق عرفيا جاريا على اصطلاح القرآن من إطلاق لفظ الإنسان أو الناس، ولأن وصفي يئوس كفور يناسبان المشركين فيتخصص العام بهم. وقيل التعريف في الإنسان للعهد مراد منه إنسان خاص، فروى الواحدي عن ابن عباس أنها نزلت في الوليد بن المغيرة، وعنه أنها نزلت في عبد الله بن أمية المخزومي. ويجوز أن يكون المراد كل إنسان إذا حل به مثل ذلك على تفاوت في الناس في هذا اليأس، واللام موطئة للقسم. والإذاقة مستعملة في إيصال الإدراك على وجه المجاز، واختيرت مادة الإذاقة لما تشعر به من إدراك أمر محبوب، لأن المرء لا يذوق إلا ما يشتهيه، والرحمة أريد بها رحمة الدنيا، وأطلقت على أثرها وهو النعمة كالصحة والأمن والعافية، والمراد النعمة السابقة قبل نزول الضر. والنزع حقيقته خلع الثوب عن الجسد، واستعمل هنا في سلب النعمة على طريقة الاستعارة، ولذلك عدي بحرف من دون عن، لأن المعنى على السلب والافتكاك، فذكر من تجريد للمجاز. وجملة إنه لا يئوس كفور جواب القسم، وجردت من الافتتاح باللام استغناء عنها بحرف التوكيد وبلام الابتداء في خبر إن، واستغنية بجواب القسم عن جواب الشرط المقارن له، كما هو شأن الكلام المشتمل على شرط وقسم كما تقدم في قوله ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى آخره. واليئوس والكفور مثالا مبالغة في الآيس وكافر النعمة أي جاحدها. والمراد بالكفور منكر نعمة الله لأنه تصدر منه أقوال وخواطر من السخط على من تابه كأنه لم ينعم عليه قط. وتأكيد الجملة باللام الموطئة للقسم وبحرف التوكيد في جملة جواب القسم لقصد تحقيق مضمونها وأنه حقيقة ثابتة لا مبالغة فيها ولا تغليب. قال تبارك وتعالى: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. هذه الجملة تتميم للتي قبلها لأنها حكت حالة ضد الحالة التي قبلها وهي جملة قسم وشرط وجواب قسم كما تقدم في نظائرها. وضمير أذقناه المنصوب عائد إلى الإنسان فتعريفه كتعريف معاده للاستغراق بالمعنى المتقدم. والنعماء بفتح النون وبالمد النعمة، واختير هذا اللفظ هنا وإن كان لفظ النعمة أشهر لمحسن رعي النظير في زنة اللفظين النعماء والضراء. والمراد هنا النعمة الحاصلة بعد الضراء، والمس مستعمل في مطلق الإصابة على وجه المجاز، واختيار فعل الإذاقة لما تقدم، واختيار فعل المس بالنسبة إلى إدراك الضراء إيماء، إلى أن إصابة الضراء أخف من إصابة النعماء، وأن لطف الله شامل لعباده في كل حال. وأكدت الجملة باللام الموطئة للقسم بنون التوكيد في جملة جواب القسم لمثل الغرض الذي بيناه في الجملة السابقة. وجعل جواب القسم القول للإشارة إلى أنه تبجح وتفاخر، فالخبر في قوله ذهب السيئات عني مستعمل في الازدهاء والإعجاب، وذلك هو مقتضى زيادة عني متعلقا بذهب للإشارة إلى اعتقاد كل واحد أنه حقيق بأن تذهب عنه السيئات غرورا منه بنفسه، كما في قوله: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وجملة إنه لفرح فخور استئناف ابتدائي للتعجيب من حاله، وفرح وفخور مثالا مبالغة، أي لشديد الفرح شديد الفخر، وشدة الفرح تجاوزه الحد وهو البطر والأشهر، كما في قوله: إن الله لا يحب الفرحين. والفخر تباهي المرء على غيره بما له من الأشياء المحبوبة للناس، والمعنى أنه لا يشكر الله على النعمة بعد البأساء وما كان فيه من الضراء، فلا يتفكر في وجود خالق الأسباب وناقل الأحوال والمخالف بين أسبابها. وفي معنى الآيتين قوله في سورة الشورى: وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. قال سبحانه: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. احتراس باستثناء من الإنسان، والمراد بالذين صبروا المؤمنون بالله، لأن الصبر من مقارنات الإيمان، فكني بالذين صبروا عن المؤمنين، فإن الإيمان يروض صاحبه على مفارقة الهوى ونبذ معتاد الضلالة. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن معاني الصبر انتظار الفرج، ولذلك أوثر هنا وصف صبروا دون آمنوا، لأن المراد مقابلة حالهم بحال الكفار في قوله: إنه ليئوس كفور. ودل الاستثناء على أنهم متصفون بضد صفات المستثنى منهم، وفي هذا تحذير من الوقوع فيما يماثل صفات الكافرين على اختلاف مقادير. وقد نسجت الآية على هذا المنوال من الإجمال لتذهب نفوس السامعين من المؤمنين في طرق الحذر من صفتي اليأس وكفران النعمة ومن صفتي الفرح والفخر كل مذهب ممكن. وجملة أولئك لهم مغفرة وأجر كبير مستأنفة ابتدائية، والإتيان باسم الإشارة عقب وصفهم بما دل عليه الاستثناء وبالصبر وعمل الصالحات تنبيهم على أنهم استحقوا ما يذكر بعد اسم الإشارة لأجل ما ذكر قبله من الأوصاف، كقوله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.